ولا زرعت الأرض فامتنعت وقال لا إنك تعصى الله فلا أملك لك ولا جئت لتركب الدابة فحرمت منك. كل شيء ما عدا الإنسان مسخر مقهور للغاية المرجوة منه وهو خدمة ذلك الإنسان. الإنسان هو للاختيار بس. ولذلك قلنا يجب أن نتنبه دائما إلى أن الله حينما أرق للخلق تفسيرا وتكثيرا جعل الإجماع في كل الأجناس، ولكن الانقسام عند الإنسان. قال إيه؟ لله إيه؟ ما في السماوات والأرض، مش كده؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال، تلك جمادات ولا لا؟ وإيه؟ والشجر، يبقى أدي النبات. وإيه؟ والدواب، أدي الحيوانات. قال والإنسان؟ دي بالإجماع تسجد وهي خاضعة مسخرة كلها عند الإنسان، ما قالش والناس. قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذا فالانقسام جاء عند من؟ ليه؟ لأنه خلقه مختارا، خلقه مختارا. يقول له طيب ما كان من الممكن بقى ربنا يعمله زي الأجناس. يقول لك التسخير يدل على قدرة المسخر وأن شيئا من خلقه لن يخرج من قدرته. دي فايدة إيه؟ إذا فالتسخير يثبت القدرة والقهر، ولكنه لا يثبت المحبوبية، لا يثبت. فمن كان مختارا أن يؤمن وأن يعصي ثم آمن يبقى دي تثبت المحبوبية لله. يبقى عمل قسمين اثنين، قسم قهري ليثبت القدرة وقسم اختياري ليثبت الايه؟ ليثبت المحبوبية. فعند الإنسان انقسمت، وانقسمت ليه؟ قال لك لأنه ما دام مختار يفعل ولا يفعل. طيب هو ليه ما يفعلش الحياة الحلوة كلها؟ قال لك لا، لأن الشهوة بريق سطحي، ثم البريق السطحي ده يجذب ايه؟ انتوا ما بتشوفوش الفراش؟ الفراش لما تكون قايد كده في الخلا الكلوب او اي حاجه تمشي بتلاقي ايه؟ الفراش يجي حواليها، وبعدين ماذا يحدث؟ تقوم تلاقي اكوام من الفراش ميته. ايه اللي جابه؟ النور، جذبه واغراه، انما لم يعرف ان مصرعه فيه. رب نفس عشقت مصرعها. كذلك في الشهوات، شهوة تزين لك كده تقومت ايه؟ تجذبك، يبقى فيها الايه؟ يبقى فيها المصرع عليك. طب من اللي يحميني ايه؟ اللي يحميني منهج ربنا، افعل كذا ولا تفعل ايه؟ ولا تفعل كذا. يبقى اللي عايز بقى ياخد من كد الشيطان ومن كد نفسه ونزغة الهوى يعمل ايه؟ يجزع الى منهج الله، تفعل كذا ولا ايه؟ واحنا قلنا زمان انه من الحمق أن يصنع صانع صنعة ثم يأتي من يريد أن يستفيد من الصنعة ويضع لها قانون الصيانة. من اللي يضع قانون صيانة الصنعة؟ من صنعه؟ ومدام الإنسان اللي صنعه ربنا، من اللي يضع له قانون صيانته؟ يبقى هو اللي يقول له افعل كذا ولا تفعل ايه؟ إنما ما يصنعش ربنا، وبعد ذلك يجي الخلق يقول افعل ولا تفعل. نقوم نقول له انت ما بتعملش ربنا معنتك لصنعتك، لان صانع الصنعة في البشر هو الذي يضع قانون الايه؟ الصيام. فمن اراد ان يعتصم بالحبل المتين ولا يأتي له لا نذر شيطان ولا كيد عدو ولا هوى نفس، يعمل ايه؟ يعتصم بالله، لانه هو الذي خلق وهو الذي وضع قانون الايه؟ الصيامة الموجد في ايه؟ افعل ولا تفعل. من يعتصم بالله فقد هدي ايه؟ الى صراط. واحنا قلنا بقى ان كلمة الاعتصام دي اروع ما تكون في الهوج، يعني واحد متدلدل كده نقول المتدلدل ده مش عايز حد يزوق، لان ثقل نفسه ايه؟ هو اللي هيوقعه.

على على على الشطأ ده لولا هذا لا ايه لنكبته في النار. كذلك يبين الله لكم اياته. يبقى المساله مش عايزه تستنوا الاخر ده، انت تشوفوا نعمه الاسلام عليكم في الدنيا، نعمه الاسلام عليكم في الدنيا ان كنتوا ايه، كنتم مؤرقين بالخلافات، كنتم موزعين بالعصبيه، كنتم كل يوم في شقاق، فلما جه الاسلام بقت ايه، بقيتوا اخوان. ده بس النعمه العاجله اللي في الدنيا. يبقى دي اذا كانت النعمه العاجله اللي في الدنيا التي ليست دار جزاء، فما بالك بما يكون في الاخره وهي دار الجزاء. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. لعلكم تهتدون اي تظلون على هدايته، والا هو بيخاطبهم بيقولهم ده كنتم كذا وكذا واصبحتم ايه بنعمتي ايه بنعمتي اخوان. ساعه يطلب التشريع منك ما انت عليه فاعلم انه يريد استدامتك. ساعه تقول يا ايها الذين امنوا، مش هو بيناديهم يا ايها الذين امنوا؟ كيف يقول امنوا؟ ده هو مناديهم بانهم يا ايها الذين امنوا، يقول امنوا ازاي؟ ام ان اجددوا مع ايماني ما قبل كلامي ايمانا بعد كلامي ليستمر لكم الايمان دائما. ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. ولتكن منكم امه، الامه بتطلق ويوجه ايه الجماعه اللي تنتسب الى جنس، زي امه العرب زي امه الفرس زي امه الروم. ومره تطلق ويراد بها المله يعني ايه الدين، ومره تطلق ويراد بها الفتره الزمنيه. سورة يوسف لما جه بيقول ايه وادكر بعد امه، وادكر الذي فسر له سيدنا يوسف الرؤيا وقال له اذكرني عند ايه عند ربك، فانساه الشيطان ايه فلبس في السجن ايه. وبعدين لما حصلت الرؤيا مش عارف افتكر الراجل اذكر بعد امه يعني بعد طائفه من الزمن. ومرة يطلق على الرجل الجامع لخصال الخير، ان ابراهيم كان ايه كان امه. ليه؟ قال لك لان خصال الخير مش ضروري تجتمع في واحد، بل لما بتكون امه يبقى ده فيه كذا وده فيه كذا وده فيه كذا وده فيه كذا وده كذا، يبقى مجموع الامه يطلع منها الايه في كمال. لكن ابراهيم كان ايه كان يعني فيه كل خصال الايه فيه كل خصال الايه الخير. ساعة ما يقول لما تيجي تقول للواحد ايه ليكن منك شجاع، يعني ايه ليكن منك شجاع؟ يعني ايه يعني جرد من نفسك شجاعا، يعني كن شجاعا. ليكن منك كريم، يعني ايه طلع من نفسك ايه واحد كريم. يبقى اذا يريد الله ان تكون الامه كلها لتكن منكم ايها المخاطبون ايه امة، يعني كونوا ايه امة مش منكم يعني بعضكم. بعض العلماء يرى ان لتكن منكم امة يعني من بعضكم جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن الايه، يعني جماعة اسمهم للامر بالمعروف والنهي عن الايه. اللي بده يقولك لا ولتكن منكم امة يعني اجعلوا من نفسكم ايه امة تأمر بالايه تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يبقى كل الأمة مطالبة ولا لا؟ كل الأمة مطالبة، مش جماعة اسمهم الأمارين بالمعروف والناهين على المنكر، لا. يبقى كل الأمة ايه؟ يبقى من يعرف حكما من الأحكام عليه أن يأمر به. حتى قالوا أن الذي يأتي المنكر يبقى له حكم تاني أنه ينهى غيره عن المنكر. اللي يأمر اللي بيعمل المنكر ايه؟ يبقى أنا مطالب بأمرين اثنين، أن لا أسمع المنكر خلف وأن أنهى عن المنكر. فهذا أنني سمعت المنكر ما سيبش التاني،